الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع حضراتكم إن شاء الله في الحديث العاشر، حديث جميل ورائع وزي الفل. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلمنا عنه امبارح، مين فاكر؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أسلم في غزوة خيبر سنة كم؟ خيبر 7. مات سنة كم؟ 58. اتدفن فين؟ في البقيع. روى كم حديث؟ 5279. رأي 5536. لو كم في البخاري لوحده؟ 500. لو كم في البخاري؟ 500. خلاص؟ طيب، صلوا على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. تعالى بمعنى تقدس وتنزه، فربنا سبحانه وتعالى لازم تقول كده سبحانه، أي منزه أن يوصف بنقص. وتعالى الله، تعالى الله عما يصفون، يعني منزه عن كل نقص. ربك يعني منزه، يعني موصوف بكل كمال يليق بذاته. فيقول لك ربنا كريم، كريم. ربنا بخيل، استغفر الله. ربنا منزه عن ان يوصف بالبخل، لان البخل نقص، والنقص على الله ايه؟ محال. دي قاعده كده احفظها في تاريخ حياتك كده. زي الشيخ محمد عامل ايه؟ من سره ان ينظر الى رجل خرج على المعاش فلينظر الى الشيخ محمد. طلع على المعاش الراجل من سنة، طيب هيرجع تاني، تلاقش ترجع تاني. صلى على النبي. ما معنى طيب؟ يعني الله لا يحب إلا ما كان حلالا. طب أنا دلوقتي، نعم، أنا عندي دلوقتي فلوس حرام أكل بيها، اوعى تاكلها، جسد من نما من سحت فالنار أولى به. أتصدق بيها، ما هو أنا لازم أتخلص من الفلوس الحرام. أعمل إيه في الفلوس الحرام؟ أولع فيها؟ أنا هو معايا 500 جنيه حرام، أعمل إيه؟ إن كنت أعرف صاحبها وجب رده. أنا كنت شغال في محل كشري، وصاحب المحل قال لي: يا مولانا ليك طبق واحد الساعة 12. قلت له: حاضر، بس أنا صراحة بحب الأكل، فبقيت أكل طبق الساعة 10 وطبق الساعة 12 وطبق الساعة 3 وامشي الساعة 5. بالنسبة لبتاع الشغل، كم طبق حلال؟ واحد. كم طبق حرام؟ اشتغلت عندي قد إيه؟ سنة. كل يوم بتاكل طبقين حرام؟ بكام الطبق الحرام ده؟ بعشرة جنيه مثلا. أنا بدي مثال، يعني 500 طبق حرام في 10 جنيه بكام؟ يا لهوي، 5000. بجد والله 5000. تقعد بقى تسدد في 5000. قال لك: أنا لو رحت له هيعرف إن أنا حرامي. طب لما ابنه يتجوز أحط له 5000 في ظرف، تيجي أنت ابنك يتجوز ومحطت لك 6 في ظرف. أصل ربنا خلي بالك منه. كان زمان لي صديقي فقير شوية كده، وأنا عشت في الدور، قلت أطلع زكاة الفطر ومكرونة ورز وحاجات كده. فروحت خدت لي شنطة بنية زكاة الإيه؟ الفطر. ورحت رايح عند صاحبي ده وديتها له. أنا داخل كده بنيتي أنا زكاة الفطر، لكن هو بالنسبة له مين؟ زيارة. بعد العيد قال: أنا عاوز أشرب شاي عندك. قلت له: يا سلام، شرف. فأنا كنت جايب له كيس رز، جاب لي 2، كيس مكرونة، جاب لي 2، كيس سكر، جاب لي 2. بيرد الإيه؟ اضطريت أطلع الزكاة مرة تانية، علشان كده ما بقيتش إيه؟ ما بقيتش زكاة. نعم؟ طب اعمل ايه؟ ما انا مخطئ، اعمل ايه؟ ما لازم اصلح الغلط، وانا انا مش غلطان، لا غلطان. لكن هو لما خد الحاجه، خد الحاجه بنيه ان الشيخ جايب لي ايه؟ زياره. فالراجل رد لي الايه؟ زياره. هو ما ذنبوش حاجه يا سيدي، انا مش معترض، بس ده اللي حصل. انا غلطت، الراجل اعمل ايه؟ صلح الغلط وطلعها قضاء في وقتها، اسمها اداء، بعد وقتها اسمها ايه؟ قضاء. سعادتك ما طلعت زكاة الفطر من 30 سنة سقطت، طلعها لأنها دين عليك. أدي أدي إن الله طيب. فكر بقى في الطريقة اللي تناسبك في رد الديون. جي واحد زي حالاتي طيب شوية كده، قال لك حطها في الجامع بنيته. ما ينفعش، لأن أنا عايش. طب أنا مت، للورثة إيه؟ بتوعه. أنا وأنا في الكلية استلفت 5 جنيه من طالب، الطالب ده أجيبه منين؟ مش عارف، كان معايا في الكلية وخلصت الكلية وإيها في الرد. طب يا رب الراجل ده أجيبه منين؟ أنا مش عارف. طب أموت يوم القيامة على الصراط يقول لي هات ال5 جنيه، لا تاخد من حسناتي، من حسناتنا لا أخذ أنا من سيئاته. هنا بقى ادي ال5 جنيه للفقير بنيته، حطها في الجامع بنيته. وإذا رأيته وأنا راكب الأوتوبيس كده عثرت فيه، إزيك أنت فين؟ اتفضل ال5 جنيه بتاعتك أهي، أو قل له حطتها لك في جامع، قال لك ماليش دعوة، يبقى تديها له تاني. لكن يوم القيامة فين ال5 جنيه بتاعتي؟ احنا حطيناها لك فين؟ في الجامع، وتلاقي ربنا اداله الثواب بتاعها. طيب، وإن الله لسه شوي خلينا، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما هو الدين واحد، ولا خصوصية لنبي إلا بدليل. فأنا بقول لك أهو، أنا هو أنا نبي. طب يعني إيه نبي؟ يعني في حاجات ربنا ادهالي غير بقية البشر، ادهاله زيادة. يقول لك الرسول اتجوز 11، انا اتجوزت 4، وريني شطارتك. مين اللي اتجوز 4؟ اتجوزت 4 يا ابني، عايز تتجوز 4؟ اشوف اهو، لا اتجوز ولا في نيته يتجوز. حتى الشيخ محمد اهو، الفلوس اللي خدتها لما طلعت على المعاش اتجوزت بيها 4، صرفه بقى الراجل اهو، خد له 100,000 جنيه لما طلع على المعاش. كنت تعمل استثمارات في امريكا واستثمارات في فرنسا. يا مولانا انت تستغفر الله، ليه الكسل ده يا شيخ محمد؟ الزهد مش مطلوب في الايام دي. السؤال عشان ربنا يرضى علينا وعليكم، النبي جوز 11، استنى، امسك عليك زوجك، ربنا منعه من الطلاق، انت ما تمنعش. طب النبي جوز 11 بمزاجه، ما تزوجت امرأة الا بامر من مين؟ وكل زوجة لها حكمة، بس انا عايز اختصر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو عايز يتجوز 1000 واحدة بكر يجبوله، يتجوز بكر واحدة بس والباقي كلهم ايه؟ مع العين. النبي نبي، انا مش معترض، لكن النبي رئيس دوله، لو عايز يتجوز ابكارا لكن ايه؟ لا اتجوز. كم سنه عاش مع زوجه واحده؟ مش كتير، انا عايز رقم محدد، 25 سنه، من 25 ل50 ظهرت شبابه مع واحده ست اكبر منه ب15 سنه. من 50 ل53 اتجوز واحدة بس، السيدة مين؟ سودة. 54 اتجوز عائشة، 56 اتجوز حفص، 57 اتجوز زينب وزينب، 59 اتجوز ميمونة آخر زوجاته. معظم زوجاته اتجوزهم من 54 ل58. وأقعد في سن الشباب من 25 ل50 على واحدة وأكبر مني ب15 سنة، يبقى الموضوع مش موضوع إيه؟ مش موضوع شهوة، الموضوع أمر من مين؟ رقم 2، محدش قالك اتجوز 15، 4 و4 4 و4. أو بلد عبد الحميد أهو، الرجل متجوز 14، صعب حميد 12. طيب يا سيدي غلطنا في 2، متجوز 12 ومسلم، لما بيسألوه بيقولوا له حرام عليك تتجوز 12، قال أنا ما بسمعش كلام المشايخ. مش المشايخ قالوا له 4، أنا مش بسمع كلامهم. اتجوز كام؟ 12. ولا اللي يجوزوه عبد الحميد ومسلمين دول أي مولانا أنت بنهزر؟ أهو الراجل أهو شاهد أهو جوز 12. إيه سؤال بس أنت ليه جوزت 12؟ أنا كان ما بسمعش كلام المشايخ. أنا والمشايخ تقول لي سجارة حرام وأنا هسمع كلام المشايخ؟ جوز 12 ربنا يديله الصحة. مات عبد الحميد ولا عايش؟ كان يجيب من فين 12؟ ومسلم وهم مسلمين والبنات بتوعهم متحجبين أنا شفتهم، بس ما بسمعش كلام المشايخ في الحتة دي بس. يعني هو أنت اللي بتسمع كلام المشايخ؟ يعني ما كلنا ما بنسمعش كلام المشايخ في حتة. هو الراجل في الزواج أربعة ما بسمعش، لكن غير كده يصلي ويصوم وكويس ما فيش مشكلة. صلوا على النبي. لله في خلقه شؤون. ارجع بقى. الأضحية بالنسبة لنا سنة، وكتر خير أوي إن أنا عملتها. الرأي مش الجمهور، الرأي إن الأضحية على سيد النبي فرض. رأي الوتر رأي برضه، في آراء تقول لا رأي. إذن لما نيجي نبص نلاقي الخصائص التزامات فوق الالتزامات، لكن ربنا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إيه؟ يأكلوا حلال ويبتعدوا عن، طب اللي هياكل حرام جسد نما من سحت فالنار أولى، طب اللي هياكل ظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. هتقول لواحد في الدنيا خدت منه جنيه ظلم، يوم القيامة تلاقيها 15-20 جنيه. رد بقى عليه. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة طيبات يعني الحلال. إيه الحلال؟ الحرام كتير ولا الحلال الكتير؟ الحلال كتير، يبقى الحرام يتحدد. الحرام إيه؟ يتحدد. اديني كده أمثلة. قال الميتة حاضر، والدم حاضر، ولحم الخنزير حاضر، وما أهل وما ذبح لغير الله. يعني لغير الله؟ الخروف ده أنا ذبح للإله فلان. طيب ركز بقى معايا في النقطتين دول عشان ربنا يرضى علينا وعليك. الميتة ما بناكلهاش ليه؟ عشان مضرة ولا مضرة ولا حاجة. معظم الأوروبيين بيأكلوا ميتة وصحتهم زي الفل، إحنا اللي صحتنا تعبانة. طب ليه ما بناكلش الميتة؟ تعبدي. ربنا قال الميتة حرام، قلنا له حاضر. اللي عايز بقى يتكلم مع ربنا هو حر. ويحذركم الله إيه؟ نفسه. نعم. سمك ميت؟ طب أنا قلت لك كل سمك؟ طيب أنت بتعرف تاكل سمك؟ آخر مرة حضرتك كلت سمك سنة كام؟ السمك ميت ده كان زمان. بس اصبر شوية، اصبر شوية. الراجل ما بياكلش سمك بس برأيه، وده زبون، والزبون دايما على إيه؟ على حق. لازم نحترم رأيه برضه. حاضر حاضر. أحل لنا ميتتان ودمان، بس ما تستعجلش. يبقى الميتة حرام. ليه حرام؟ ربنا عاوز كده. الخروف وقع من فوق السطح لسه يعني بيتنفس، ذبحناه كلناه واحنا مطمئنين ولا لا؟ كلناه. اول ما الجزار جه لقى الخروف خلاص، الجزار عمل ايه؟ خد بعضه ومشي، ورحنا شايلين الخروف رميناه على الشارع. ايه اللي حصل؟ ميت. ليه ما بناكلش الميتة؟ تعبدي. ربنا جعل للحلال طعم، وجعل المسلم يستلذ الحلال ويبعد عن الحرام. طيب الدم نجس ولا مش نجس؟ الدم ما بيمشي في ايديا وهي مولانا، في ايديا مش نجس، لكن لما ينزل من ايدي اسمه دما مسفوحا. الدم المسفوح نجس. ليه ربنا نص على الدم ده؟ لان العرب كانوا يحشوا المنبار دم ويشووه، يبقى عامل زي الكبدة المشوية كده. فلما يجي غريب يأكلوا منه، ضيف يعني عايزين يكرموا. مش كل العرب طبعا، الناس ما عندهاش أخلاق، لكن احنا أهل البيت ناكل مين؟ ناكل اللحمة. كأنه وفر له 15 كيلو لحمة لما عملهم مين؟ الدم كده. والدم لما بيتجمد بيبقى ايها؟ كبدة. وفي ناس ما عندهاش ضمير بتعمل كده، في ناس ما عندهاش ضمير بتعمل كده. فكان قلة الضمير زمان يعزموا الايه؟ الضيوف الأغراب. فربنا قال لهم لا، الدم ده حرام. الخنزير يعني الأبحاث كتير اتكلمت في ان الخنزير مضر، وفي ناس كتير غير مسلمين ما بياكلوش الايه، ما بياكلوش الخنزير. وفي نفس الوقت برضو احنا عندنا الخنزير تعبدي، في بلاد بتاكل كل حاجه. انا شفت في تايلاند الكلب بيتباع في السوق مسلوخ كده ومسلوق، وتروح تقول عايز حته من مناخيره يطلع لك حته من بقه يطلع لك، وياكلوه ياكلوه، ياكل خنزير ياكل كل حاجه، يعني بيتباع عادي يعني ما فيش مشكله. طب انت لا قدر الله لو ما تعرفش انه كلب وكلته، هيقول لك انا كلب ولا حاجه؟ لحم الكلب ده مع التخديعه كده وشويه قوطه وشويه بصل وطوم كده وبتاع، خش الفرن ويخرج، خلي كلب يقول لك ان ده كلب. يعني لو جبنا كلب يشم ان دي لحمه كلب مش هيعرف، عشان كده بقول لك خلي كلب يقول لك ان ده كلب مش هتعرف. بس العمليه عندنا ايه؟ ها تعبد. ربنا قال حرام قلنا حرام. طيب وما اهل لغير الله، احنا مسلمين يا اخوانا، احنا بنذبح لله بسم الله الله ايه الله اكبر، لا بنقول باسم هبل ولا باسم عفريت ولا باسم شمروش، احنا بنقول بسم الله الله اكبر ونذبح. في واحد بقى يعني يركز في الحته دي يقول لك انا الخروف ده ذبح سيدنا الحسين، يعني ذبح سيدنا الحسين وانت بتذبح قلت باسم سيدنا الحسين؟ لا، الناس البسطاء طيبين يعني ذبحوا عشان يفرقوا على الفقراء اللي عند سيدنا مين، النية دي أنا مش معترض. لكن سيدنا الحسين لا بيأكل ولا بيشرب ولا عاوز منك حاجة. أقول تاني، سيدنا الحسين أفضى أمره إلى مين؟ إلى ربي، لا بيأكل ولا بيشرب ولا عايز منك حاجة، راح عند أرحم الراحمين، بس أنا عاوز أفرق لحمة ونابت على مين؟ على الفقراء اللي عند سيدنا الحسين. هو حر، ما هو بيطعم الطعام ولا بيطعمش الطعام؟ بيطعم الطعام. الخروف ده أنت ذبحه لمين؟ أنا ذبحه لله. الخروف ده خروف العيد، هو العيد بيأكل وبيشرب؟ لا، الخروف ده هنذبحه فين؟ في العيد. الخروف ده بتاع ربنا، هو ربنا بيأكل ويشرب؟ استغفر الله، يعني هنذبحه ونفرقه على الفقراء بتوع مين؟ بتوع ربنا، عشان بس المسألة ما تدخلكش بعض الأمور ويقعد بقى يدخلنا بقى يقولك شركيات وحفريات، احنا مش ناقصين دوشة. طيب نعم، بنذبحه في العيد الأضحى. انت بتاكله؟ أمانة لما بابا يذبح قول له الشيخ عاوز الكتف اليمين سنة خلاص، والرجل الشمال عشان بتدخل في الفرن، فتقول لبابا كده خلاص. لا لا لا لا، هناخد كل حاجة، أنا بس أقول له قول لبابا كده أول ما تشوفه بيذبح الخروف قول للشيخ عاوز الحتتين دول يمين وشمال، هتقدر ولا مش هتقدر؟ وبديني رقم تليفون عشان أتابع معاك في الموضوع. حاضر يا سيدي، حاضر. نعم، ما بينذرش يا شيخ محمد، أنا عارف إن الحاجات دي بتنزل. نقول احنا النذر لله والذبح لله، بس هو انا بقول لك احنا ما فيش مسلم لا تعود امتي كفار ابدا، ده حديث سيدنا النبي وانت اضرب كده. اللي بيعمل مش نيته ان ده تقرب لسيدنا الحسين، لا، هو عاوز يفرقه للفقراء اللي عند مين؟ سيدنا الحسين. بالنية دي كويس، عشان كده انا قلت لسعادتك سيدنا الحسين لا بياكل ولا بيشرب، واحنا دايما شغلنا كله مع مين؟ مع الله، عشان تكون كده ايه بعيد شوي. نعم، لا مفيش حاجه يا ابني، ذبيحه اليهودي والنصراني حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سمي وكل. يا مولانا ما فيش حاجه، دي ذبيحه، دي ذبيحه. لا ال ال ال بص بقى، التسميه فرض عند الحنبلة، عند الشافعية التسمية سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك سمي وكل. سمي وإيه؟ جزار يهودي، جزار مسيحي، ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم وبيذبح. ها؟ كل مرة يقول كده؟ خلاص ماليش دعوة، خلينا في اللي نعرفه، ماليش دعوة بيه. ولا مش عاوزينها، مش عاوزينها، خلينا في اللي نعرف ناكله. لكن اللي ما قالش بسم الله الرحمن، بس ما تقلبهاش صعيده، ما انا صعيدي زيكم، خليني قاعد هادي عشان ما اطلعش عليه الصعيده عليكم. قول بسم الله وكل حكم التسمية سنة. اللي عايز ياخد برأي الحنابلة ان التسمية وجبة وما يكلش منها هو حر، انا مش معترض ما دام مذهب من المذاهب الأربعة، بس مذهب الشافعية قول بسم الله وكل. قالوا باسمه هبل ما باكلش، قالوا باسم هشام الكامل اللي هو انا اللي بيحبني ياكل بقى. الدرس هيضيع، بس سيبك منهم رب، ابعد بعيد عنهم احتياطي، دع ما يريبك الى ما له، ابعد عن الشر وغنينه انت بقى الادرس. صلوا على النبي. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر. خلي بالك ده رايح الحج بفلوس حرام، بس انا هشرح لك المساله. يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب له؟ الحج ده الاشعث الاغبر، اللي بيقول لك رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره، لان الانسان في السفر يعني شعره بيتنعك شويه، اضطراب، الحاجات اللي تعرفينها دي مش مشكله، الا ان الحج ده فلوسه حرام، فلما يقول لبيك اللهم لبيك الملائكه ترد عليه لا لبيك ولا سعديك، ارجع حجك مردود عليك. طب تعالى هنا بقى غير الحاج، جسد نما من صحت فالنار اوليها، كل واتغذى وربرب عشان تليق ان جهنم ايها تحرق سعادتك. وهي جهنم تحرق شويه عظم، العظم ينفع في الشوربه بس، لكن الشوي عايز مين؟ عايز لحمه وعايز دهون كمان. طيب حكم الحج بفلوس حرام، الحنابله حجه باطل، الشافعية ليس له أجر، إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان إيها، إلا أن الفريضة سقطت عنهم، إلا أن الفريضة إيها سقطت عنهم. المال اللي في شبهة حلال وحرام، شوية حرام على شوية حلال، الموضوع مشكوك فيه. أبو حنيفة بيغلب جهة الحلال على الحرام في المال اللي في مين شبهة، الشافعية بيغلبوا الحرام على الحلال. وديك دليلين. ابن مسعود اتعزم عند يهودي بيتعامل بالربا، تدي له جنيه يترجعوا له 3 جنيه وهكذا، والربا اتحرمت في اواخر، اتحرمت في حجة الوداع، الربا اتحرمت في حجة الايه الوداع، يعني قبل ما الرسول ينتقل ب 18 يوم صلى الله عليه وسلم. شاء ربك ان سيدنا محمد صلى الله عليه، قصدي سيدنا ابن مسعود كان عند الراجل ورجع، فبعد ما رجع قالوا انت تعزمت عند يهودي، قال لهم ايه المشكله؟ قالوا له ده فلوسه حرام. قال لنا هناؤه، ده بعد ما كل، لنا هناؤه وعليه ايه وزره، خد بيه الحنفيه. سيدنا ابو بكر اتعزم عند واحد قالوا له ده فلوسه فيها حرام، راح حاطط صبعه في بقه واخرج ما أكل علشان ما يكلش مين حرام. أدي اتنين من الصحابة. فالشافعية غلبوا الحرام وخدوا بالأحوى، والحنفية غلبوا مين؟ غلبوا الحلال. خلاصة الكلام إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الحلال حتى يوقعه في باب من الحرام. خلاصة الكلام كانت الصحابة تدع 70 بابا من الحلال حتى لا تقع في باب من مين؟ من الحرام. ومن أغلق بابا من الحرام فتح الله له بابا من الحلال. وكان يقول من آداب المفتي إذا قال لشيء حرام أن يرشد المستفتي إلى شيء حلال، إلى شيء إيه؟ هذه الحديث باختصار. حد عايز مني حاجة قبل ما امشي؟ نعم السمك. حاضر. قال صلى الله، لا السمك أهم، السمك أهم. قال شيخ محمد ما صاحبك نفس التربية برضه، ما انتوا الاثنين تربية جامعة واحد حبيبك هو، بس الفرق بينه وبينك انت دقنك بيضة، هو راجل نسي رب دقنه. صلوا على النبي. قال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال. لما تمسك الكبدة وتعصرها تحس انها ايه؟ عصير دم. الطحال بس اجمد شوية بس نفس الفكرة. السمك بنكله حي وميت، فانا طلعت السمكة حية ماتت باكلها، فهمتوها؟ ضربتها ماتت باكلها. ده حديث النبي مولانا صلى الله عليه وسلم. أمر سيد. نعم. الأراميت ما فيش مشكلة، هو الأراميت بس يعني الروح بتبقى فيه شديدة شوية فأنت بتقطع الرأس. نعم. لا لا لا لا لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد قالوا له كل فرخ ما رضيش يأكل، قال رأيتها بتأكل شيء كده يعني شيء نجس، فراحوا قالوا له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الإيه الدجاج. ما فيش مشكلة. هنعمل له ايه؟ انا لما باكله حلال ولا حرام؟ ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله خالص. سمك القراميط حلو، واللي مستحرمه يجيبه لي. قراميط ده على الرز وابو بصله كده وبتاع، خش الفرن ويطلع ده جميل قوي. عمر يا سيدي عاوز ايه؟ اندونيسي. ده التعليل. لا انا بدي لك مثال ان الناس اللي بيتجوز كتير ما حدش قالك ما تتجوزش، بس ما تجمعش اكتر من مين؟ من اربعة. دي الراجل الاندونيسي ده من باب الفكاهة، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت ايده تسعة وربنا منعه من الطلاق. الناس دايما تفتكر ان النبي اتجوز كتير، بس ما تفتكروش الالتزامات. انا هشام الكامل اهو مرتبي 200,000 جنيه في اليوم، بس ما تبص للمسؤولية بتاعتي. دايما الناس تبص لمين؟ للمرتب، بس ما بيبصوش لمين؟ للالتزام. ما تعرف الدكتور بيعمل عملية قلب مثلا يعني خد له 10 جنيه، بتاع اللوز خد له جنيه، ما هو بتاع القلب ده ممكن يموتك ونروح في داهية، بتاع اللوز ان شاء الله يعني الدنيا تمشي. القاعدة الفقهية بتقول الغنم بالغرم، الغنم بالايه؟ بالغرم. واحنا النهاردة يا مولانا لحد فاضي يتجوز واحدة حتى ولا اثنين، النهاردة المتجوزين بيطلقوا. اؤمر. من أكل لحم جزور فليتوضأ، مذهب الحنبلة يجب، مذهب الإمام الشافعي سنة. ما أنا بقول لك أهو سنة، مذهب الإمام الشافعي اللي يأكل لحم الجمل يتوضأ، مش فرض. فرض عند مين؟ عند الحنبلة. وجابوا الحديث، والحديث له قصة لا داعي ذكرها. وسنة نتوضأ من كل ما مسته النار. لا يا سيدي عيش، مش ساعتك بتاكل عيش؟ العيش ده طلع من النار ولا طلع من فين؟ سنة. يعني ايه سنة؟ عملت خدت ثواب، ما عملتش لا ثواب ولا ايه؟ ولا عقاب. ايه المشروب ده؟ يعني الشاي مسيته النار ولا ما مسيتوش؟ تتوضا. بس مش واجب، مستحب. مستحب عملناه خدنا الثواب، لان الوضوء بيغسل الذنوب. كفايه كده عشان انا ايه؟ عايز اروح اكل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.